ذكر البخاري رحمه الله عن وهو باب وضع الصبي في الحجر، لما يجي الانسان فهو يعني ما يقع بين رجليه اذا جلس يضعه يعني في هذه المنطقه وفي هذا المكان هذا هو الحجر. فالبخاري رحمه الله اورد حديث عائشه عن النبي عليه الصلاه والسلام الخبيث ليحنكه ووضعه في حجره فبال في حجره فدعا بماء فاتبعه اياه. المقصود من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذا الصبي ليحنكه في حجره، لانه هو مطابق للترجمه وهذا من الرفق بالصبيان والاحسان اليهم والرحمه بهم. هذا العمل الذي هو كان يضع في رحته في حجره هذا من الرفق والرحمه والاحسان. والنبي عليه الصلاه والسلام وضعه في حجره يحنكه، هذا فيه تحنيك المولود، وتحنيكه انه اول ما يولد يعني ينضغ تمره، فاذا فالت وصارت يعني سائلا يعني وضعها في فمه وحرك بها حنكه ليكون اول شيء يدخل الى جوفه. وكانوا يفعلون هذا مع النبي عليه الصلاه والسلام رجاء بركه ريقه عليه الصلاه والسلام وما خرج من فمه الشريف عليه الصلاه والسلام، فكانوا يتبركون بذلك كما كانوا يتبركون بمحاطه وبساطه عليه الصلاه والسلام. كانوا ياتون باطفالهم وصيامهم يحنكهم. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه كما سبق ان مر او حنكه النبي صلى الله عليه وسلم وهو اول مولود ولد بعد الهجره. قالت امه اول شيء مس او يعني دخل الى جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، اول شيء دخل الى جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يتبركون، والتحنيك مستحب لكن لا يدخل الى احد، يعني ترجع بركته ويتبرك به، لأن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يذهبون بالصبيان إلى أحد يعني من أجل أن يحنك، وإنما أي رجل يحنك ولده والمرأة تحنك ولدها، ولا يدخل إلى أحد من أجل أن ترجع بركته وريقه وما إلى ذلك، لأن هذا يعتبرونه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا وهذا الصبي بال في حجره، فدعا بماء فأتبعه إياه. هذا فيه دليل على أن الصبي إذا بال فيكفي في غسله الرش، لا يلزم أن يغسل. جاء في الحديث التفريق بين أبوه الجارية والغلام بأن يرش دول الغلام الذي لم يأكل الطعام، يعني الصبي الصغير ليس كل صبي يعني يتبع الماء، وإنما الصغير الذي في الرضاع. وأما الصبية فهذه يغسل منها وهي في حال الرضاع، وهذا ما يشترك فيه الرجال والنساء، يختلف فيه الذكور والإناث. ويرش من دول الصبي ويغسل دول الجارية. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لماء فأتبعه إياه، يعني يخبه عليه أو رشه به، وهذا هو تطهيره، وهذا هو تطهيره كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث يعني فيه ما ترجم له، وهو قوله وضع الصبي على الفخذ في الحجر، والصبي في الحجر، وعرفنا أن هذا فيه رحمة وفيه شفقة وفيه إحسان إلى الصبيان. قال باب وضع الصبي على الأدب، وهم الأداب الكريمة، لأن هذا في كتاب الأدب، يعني هذا من الأداب النبوية الكريمة. قال باب وضع الصبي على الفخذ،